طيب زكاة الحلية يا شيخ بالنسبة للحلية النساء؟ نعم. فيه زكاة؟ الصحيح فيه زكاة. فيه زكاة؟ نعم. والكم النصاب؟ 85 جرام. 85 جرام؟ نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وانت كذلك. شكرا. شكرا لك.